فإن الحكم تعبدي، وأن ما أخرجه من العلل لا صحة لهم. وإن حذف علة واحدة ومع ذلك بقي الحكم فإن العلة المحذوفة باطلة. خلك معي. نعم. الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما الأول أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه. نعم. بدون ما يحذفه من العلل. فيبين به أنه أو فيبين به فيبين به أنه ليس من العلة. إيه نعم. فيتبين يعني قصده. فيتبين ببقاء الحكم بهذا السبب يعني بقاء الحكم بدون ما حذفه أن هذا لا يصلح أن يكون علة للحكم. إذ لو كان علة للحكم لبطل الحكم مع بطلان العلم، لأن الحكم يدور مع العلم، الحكم يدور مع العلم. فإن كما سيأتينا إن شاء الله